من أخير الفطرة والعدل والعقل، كيف رجل أبوه يرتكب معصية فتأتي كل الضرار الذي كانت بعد ذلك تكون تعاقب بهذه المعصية وتتحمل هذا الوزن؟ كيف هذا من قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ وهذا ليس في القرآن. أين هذا النص؟ هو في القرآن أيوة، لكن القرآن حكاه عن ماذا؟ أن لم ينبأ بما في صحف موسى. فإبراهيم الذي وفى في صحف إبراهيم في صحف موسى أتى هذا النص ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن هذه القاعدة مقررة حتى في القراءة السابقة التي هي قراءة إبراهيم أو قراءة موسى عليه وعلى نبينا صلوات والسلام. فهذه من الثوابت التي لم تتغير من رسالة إلى أخرى. فإذن في الإسلام المسؤولية فردية، فالإنسان يولد بلا شك مبرأ من كل ذنب، بل بالعكس نلاحظ كثيرا من النصوص الشرعية وبعض الأحاديث النبوية نجد أن من ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا عملها بشرط كذا وكذا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه هذا من أسعد الأيام عليه أنه يعود إليه إلى الطهارة وإلى الصفاء وإلى النقاء، لا خطيئة ولا ذنب. هم عندهم أن الطفل الذي يولد ملوثا بخطيئة آدم، وهذه من الإصرار الكبرى الكريم، يسمى عندهم بالإيه الخطيئة الأصلية، وعليها بني أكثر ضلالتهم، ضلالة التثبيت وضلالة الطلب والابتداء وكل هذا الضلال المبين والشرك نتج عن هذا الاعتقاد فيما يسمى الخطيئة الأصلية. فهم عندهم أن البشر كلهم يولدون ملوثين يعني وإيه ويحملون يعني ملوثين بخطيئة آدم، لكن نحن نعتقد أساسا وهذا هو الحق الذي لا حق غيره أن آدم لما أهبط الأرض تاب الله عليه انتهى الأمر. أما هم يعتقدون أنه فيزعمون أن الخطيئة بقى يعني صدرت الأجيال بثورتها حتى الأنبياء في فترة ما قبل المسيح عليه السلام حتى نفس الأنبياء كانوا يخلدون في سجن جهنم بعد الموت والعياذ بالله. فبالتالي في زعمهم اختبت طبعا هذه الأفكار من قدماء المصريين والهنادكة وغيرها من الأديان الوثنية، اختبت فكرة التكليف، اختبت منهم فكرة الإيه؟ الصمت والابتداء وتوريث الخطيئة وموجودة بالنص وبالحرف، ولولا يعني أن هذا لا يتناسب مع اختصاص التفسير لأتين لكم نصوص مترجمة من نفس آثار قدماء المصريين أو البراهمة وغيره من الأديان الوثنية في الهند وغيرها. نفس الكلام بالضبط إن في ثلاث آلهة و الخطيئة الأصلية وطورتها وكل هذا الكلام. فهم يعتقدون أن البشرية طورت هذه الخطيئة وأنه ما كان هناك طريقة لإنقاذ البشرية إلا بأن والعياذ بالله في زعمهم وضلالهم أن يعني يتجسد ابن الله والعياذ بالله اللي هو المسيح في زعمهم ويولد من بطن امرأة ويعيش إلى آخره إلى أن يتعذب بيد اليهود في الصلب المزعوم حتى تتحرر البشريه من الخطيئة. ثم يتناقضون بعد ذلك لانه كان هم في زعمهم ان الصلب والعياذ بالله والابتلاء مسح الخطيئه عن البشريه وان المسيح تحمل عنهم خطاياهم، يسمون المخلص من اجل هذا المخلص. طيب لماذا يحافظون على شريعه التعميم التوقيف؟ التوقيف فلسفته اصلا هي ايه؟ انه ايضا كل طفل يولد منور بهذه الخطيئه، فلا بد من ان يعمد من اجل ايه التعميم ذات وعمليه تطهير له من خطيئه الاصليه. طيب اذا نقول لو المسيح تحمل ورفع هذه الخطيئه عن البشريه يبقى في جانب تطهير، لا عندهم الولد الذي لا يتغطس يبقى ايه؟ يبقى لسه على الاسلام على الفطره. هم يقولون ذلك يعني مره ولد واحد كان يعني اسلم هو تاخر ابوه في تعميمه الى ان بلغ حوالي 12 سنه، فاخذوا ابوه الى القسيس ف طلب منه ان يعمده، فالقسيس قال له انت يعني كيف سكت عليه هذا مده كلها؟ فانا تعرف انه ما زال الان عن الاسلام. فهذا الفرق يعني هذه الكلمه فقط هي كانت بسبب في الاسلام فيما بعد، كلمه لم تمر مرور الكرام لكنها استمرت في ذهنه وظل يفكر فيها حتى انه بنفسه هو بنفسه يعني قال لو كان الله يعلم دينا افضل من الاسلام لفطرني عليه، فبما ان الله فطرني على الاسلام اذا هذا هو فعلا دين الفطره ودين الحق. انتهى طبعا باسلامه قصه معروفه. فالشاهد ان هذه المنطقه منطقه الاعتقاد في قصه ادم تعتبر يعني مخترق طرق او ركن رتيم في

وعلى السنة واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعطيه الله في هذه الآية ما هو أجزه بوثيقة التأمين، تأمين من أمرين لا يضل ولا يبقى أبدا، لا يمكن أن يقع في ضلال ولا يقع في سقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما هو اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يبقى. ولذلك كل ما تعانيه البشرية من السعادة والسقاء هو بسبب فضلها عن هذا الهدى وعن هذا الهدى وعن هذه السعادة وهي اتباع دين الإسلام. فالذين يتنادون بحقوق الإنسان من الكذابين والمنافقين والمشركين في الشرق والغرب يعني لا يتفكرون إلى أنهم يرتكبون أكبر جريمة وأبشع جريمة في حق البشرية كلها حينما يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يظهرون الإسلام أن طريق معوج وليس هو طريق الاستقامة وطريق النجاة، حينما ينكرون من اتباع الدين، حينما ينقلون يعني يطلقون الألفاظ البكعة المنكرة حتى يفضل الناس عن هذا الدين ولا يدخلوا فيه، فيقول القائل منهم إذا يعني أدخل في قبره وسئل عن الإسلام وعن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم، فيركب وراء هؤلاء الأعداء ما يريدون به تشويه دين الإسلام، فهو أيضا يعطل عقله مع أنه يملك أداة العقل والتمييز، لكن هو يعمل عقله في كل شيء، ينشغل بالمباريات الكرة وينشغل بكل تواجه الحياة الدنيا ويعطل عقله على كل قبل أجله، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فحينما يسأل في الفقه عن النبي عليه السلام وعن الإسلام ويقول ها ها لا أدري، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، ويذكرونه بمحمد عليه السلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فيذكرونه يقول له محمد، فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أليس هذا الذي يقع الآن؟ يسمع الناس يقولون شيئا فيردد وراءه، لكن في فضل عن سبيل عن طريق الألفاظ المنكرة تسمية المسلمين بأي يعني صفة تبعدهم عن ايه؟ عن الاعتزاز بالإسلام وهدي الإسلام، الأصوليين المتطرفين المتشددين الإرهابيين المهووسين الرجعيين وهكذا، في كل وقت يخرجون لنا من هذه الألفاظ المنكرة من أجل أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون أن يتركوها ظاهرة للناس مستقيمة واضحة، لكن يبغونها ملتوية ويسوهون جمال هذا الدين. فهؤلاء من أعظم الناس جرما في حق البشرية، لأنهم يحولون دون الناس ودون السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة بسبب صدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلذلك قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فإذا هذه الآية الحقيقة ينبغي أن تكون يعني دكتورا لحياة كل مسلم، كل إنسان تعبير الله ليس فقط كل مسلم، من اهتدى بنورها ضمن سعادة الدنيا والآخرة. فإذا هذه الآية ينبغي أن تعطى صدرا خاصا من الاتباع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الهدي ولم يتبعه شقي في الدنيا والآخرة، شقي في الدنيا والآخرة. ولابد أن نلتفت إلى هذا المعنى أيضا، لأن بعض الناس يعني قد يحمدون لبعض الشخصيات أنهم كانوا محايدين يعني هم أحيانا بعض الناس بالذات في العالم الغربي يفتتنون لأنهم يسلكون الناس تفع المدرسة، يعني في ما يسمى بحرية العقيدة وحرية الديانات وهذه الأشياء، يعني يقنعون بأن يكف الكفار شرهم عنهم فقط، أن يعني يعتبر هذا نوع من الإحسان. في الحقيقة أن أي إنسان سمع عن الإسلام وأعرض عنه فهذا نتج من أنواع الكفر، في كفر التجريب، كفر الجحود، أيضا كفر الإعراض. فقضية إعراض الكافر عن الإسلام بعد أن سمع عن الكتاب وعن محمد عليه الصلاة والسلام وعن القرآن وعن الإسلام ثم لم يتحرى ولم يبحث عن الحق ويهتدي إليه، فهذا بلا شك وقع في الكفر أيضا. لماذا؟ لأنه يكفر في هذه الآية ومن أعرض عن ذكره، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أو فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فهناك كفر الإعراض. فمش شرط يكون الكافر موقفه هو

بضده، يعني إذا أمرتك بالقيام فهذا يستلزم نهيك عن الجلوس. نعم. إذا أمرتك بالصمت فهذا يستلزم نهيك عن الكلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام بأن لا يأكل من الشجرة هذا يستلزم نهيه عن عما يضاد ذلك. أما النظر الثاني في هذه الآية بقوله سنتلو هو أن المراد بالنسيان في الآية النسيان الذي هو ضد الذكر، الذكر بالرغم يعني التذكر، لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم له أنه ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، فغره وخدعه بذلك. يعني آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا، فلذلك قبل منه لما حلف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين حتى أنساه العهد المذكور، ظل يوسوس له بذلك ويحلف له حتى نسي العهد الذي كان يعني قد عهده الله. فشعر بكلام إبليس فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. من يذكرنا اختصار بتفسير قوله تعالى فدلاهما بغرور؟ شبهناه بإيه في تفسير سورة الأعراف؟ نعم يعني دلاهما يعني إيه أقصد تطلق من التدلي، حتى في الصعيد يقولوا الدلة يعني إيه؟ انزل، الدلة يعني انزل، فدلاهما بغرور زي واحد مثلا بينزل على ينزلوه في البير يدلوه جوه البير علشان يجيب ماء، فينزل يلاقي مفيش ماء ولا شيء، فيكون غروه، غروه لأنه ما يوجد شيء في هذا المثل، دلاهما بغرور يعني خدعهما ووعدهما بأمور لا تحق وليس وراءها ثمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سمي الانسان لانه عوهد اليه فنسيه، حتى قال بعض الشعراء وما سمي الانسان الا ينسيه ولا القلب الا انه يتقلبه. فالانسان سمي انسانا لانه ينسى من طبيعته انه ينسى، او لان اباهم ادم عليه السلام نسي هذا العهد، فالنسيان هنا ايه؟ جزء الذكر، جزء التذكر. اما على القول الاول فلا إشكال في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، صحيح؟ صحيح. يعني ايه هو القول الأول في تفسير قوله فنسي؟ الحرف ولو كان عمدا، ها؟ عمدا، واضح؟ فعلى القول الأول هل هذا يعني يذكر عليه قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ لا، إنه في إشكال. لماذا؟ لأنه إذا كان ترك عمدا فهذا يطلق عليه أنه عصى، واضح وغوى. أما عن القول الثاني اللي هو النسيان ضد الإيه؟ الذكر، ففيه إشكال معروف. من أين أنت الإشكال؟ أيوة، لأن الناس يعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان، فكيف يقال فيه وعطى آدم ربه فهوى؟ إذا يوجد إشكال فقط على القول الثاني في تفسير فنسي الذي هو الذكري. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وأظهر أوجه الجواب عندي من ذلك عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان، آدم لم يكن معذورا بالنسيان، وقد بينت في كتابي سبع مهام الافتراق عن آيات الكتاب الأدلة تدل على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة. من يتذكر أين ناقشنا هذه المسألة؟ هذا على أن العذر بالخطأ والنسيان والإكراه من خصائص هذه الأمة. حضر. في اي سوره؟ سوره الكهف. في اي موضع؟ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. فالنفي بمن مؤبدا يفيد نفي الفلاح عنهم على الاطلاق. طيب لو كان يمكن ان يظهروا لعذروا بالايه؟ بالاكراه، انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. طيب هو لو كان لكم سعه، لو كان عندهم في شريعتهم في عذر بالإكراه لما يعني بالسبب والتقصير لما انحصروا الأمر في إيه؟ في هذين الاحتمالين، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم. في شريعتنا نحن في مثل هذا الموقف بيكون يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو تظهروا لهم بالكلام أنكم توافقوهم

فهو الماء الذي امتزج بالتراب فصار فينا، وخلص من طين وخلص من ماء، اخذ من تراب ومن الماء اختراب فصار فينا. هذا الطين لازم مرحلة مرحلة يكون لزجا، ثم بعد ذلك حينما ينبت يكون صلصال، وهكذا. فاذا ليس هذا تعارضا، ومن له ادنى مشكلة من العقل لا يسمي هذا تعارضا. فسجدوا الا ابليس، فالسجود المذكور سجده الملائكة كلهم اجمعون، وليس مع الملائكة، لان ما قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. قوله تبارك وتعالى: فقل يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، الا ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اي نعم، قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، اي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب، لانه لا يحصل له لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الارض ثم يزرعها ثم يقوم على الزرع حتى يدرك ثم يدرسه ثم يدرسه ثم ينسيه ثم يطحنه ثم يعجله ثم يخبزه، فهذا شقاؤه المذكور. والدليل على ان المراد بالسخاء في هذه الايه السعد في اكتساب المعيشه قوله تعالى بعده: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني كان الله سبحانه وتعالى كان يقول لادم: احذر من عدوك ان يخرجك من دار الراحه التي يضمن لك فيها السبع والريح والكسوه والسكن. قال الجمهري: وهذه الأربعة هي الأقساط التي يدور عليها كفاح الإنسان، يعني أقل احتياجات الإنسان الأساسية. فذكره استجماعها لهذه النعم في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كافي ولا إلى كسب كافي كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها برفض النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ والضعف، ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشكوى التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة له. فقوله في هذه الآية الكريمة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قرينة واضحة على أن السقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري والضحى والجوع. الجوع طبعا معروف، والظمأ العطش، والعري خلاف اللبكي، ولا تضحى أي لا تصير بارزا للسمع، ليس لك ما تستكن فيه من حذها. تقول العرب: ضحى يضحى كربي يرضى، وضحى يضحى كسعى يسعى. إذا كان بارزا لحر الشمس ليس له ما يكنه فيها. ومن هذا المعنى قول عمر بن ابي ربيعه: رأت رجلا ايما اذا الشمس عارضت فيضحى، واما بالعشي فينحطط. وقول الاخر: ضحيت له كي استظل بظله، اذا الظل اضحى في القيامه خالقا، يعني كما يفعل الحاج بالعرق. ضحيت له، لا يكون لك حائل بينه وبين الشمس، كي استظل بظله، اذا الظل اضحى في القيامه خالقا. فاخذ بعض العلماء من هذه الايه الكريمه وجوب نفقه الزوجه على زوجها، استدلوا بهذه الايه على ان على وجوب نفقه الزوجه على زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى نسب التقاء فقط إلى من؟ إلى آدم عليه السلام، لأنه الذي ينفق على المرأة ويجب عليه أن ينفق عليها، لأن الله لما قال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، فالخطاب هنا كامل لآدم وحواء. ثم خط آدم بالسقاء دونها فقال: فتشقى، دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. قال القرطبي رحمه الله: وإنما خطه بذكر السقاء ولم يقل فتسقيا، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوجة

كله هذا كله كلام لا حدث له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية. يعني هو العلامة التنكيتية يخالف قول من يقول ان في الآية نوع من البلاغة اللي هو قطع النظير عن النظير لحكمة في تعداد النعم وتصنيفها امتنانا، لكنه يرى ان هذا هو بالعكس من قطع النظير نظير لهذا مراعاة من نظير مراعاة النظير اللي هو التناسق والائتلاف والتوفيق والتنسيق. لماذا؟ ان في تناسق بين الاثنين، انك لا تجوع فيها ولا تعرى. فالم يعني باطني والم ظاهري، الجوع الم باطني والعري الم ظاهري، كذلك لا تظما فيها ولا تضحى، الظما الم باطني والضحى الم ايه ظاهري. هو يرى ان هذا بالعكس هذا ايه مراعاه للنظير. قوله تعالى توسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الوسوسة والوسواس الصوت الخطي، ويقال لهمس الصائد والخلاف وصوت الحلي وسواس. والوسوس الوسوس بكسر الواو الأولى مصدر الوسوس وبفتحها الوسوس الإثم، وهو أيضا من أسماء الشيطان كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس. ويقال لحديث النفس وسواس ووسوسه، ومن اطلاق الوسواس على صوت الحلي قول الاعشى تسمع للحلي وسواسا اذا انصرفت كما استعان بريح اشرف زجر. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فبات يكسبه فأد ويكسره تنأب الريح والوسواس والغضب. وسواسا اذا انصرفت كما استعان بريح اشرف زجر. ومن اطلاقه على همس الصائد قول ذو الرمه فبات يسئله فأد ويبصره تنأب الريح والوسواس والغضب. وقول رؤبة وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد اوى التاويل العقب في الزرق لو ينظر شربا ما غفق. وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه. وقد فسر ذلك في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبينت سورة الأعراف أنه وصلت إلى الاثنين توسوس لهما الشيطان إلى آخره، وقالت لهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما مرور. يعني قسمهما يعني حلف لهما على انه ناصح لهما فيما ادعاهم الى الكذب. واذا يفهم صوره واضحه من هذه الايه ان الوسوسه من ابليس حصلت بصوره انه كلام مسموع، كلام مسموع. واعلم ان في وسوسه الشيطان الى ادم اشكالا معروفا، وهو ان يقال ابليس قد اخرج من الجنه طاغرا مذموما مكسورا، فكيف امكنه الرجوع الى الجنه حتى وسوس لادم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك سفرة الحية وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك، وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، بإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة، ممكن يقف دون أن يدخل ويكلمه دون أن يدخل، وإن كان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامة إبليس، فلا محال عقلا في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حتى غره وزوجه بذلك. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يغطشان عليهما من ورق الجنة، من ورق الجنة. يعني يفهم أن آدم وحواء كان في ستر فبرأهم الله سبحانه وتعالى به، وأنه بسبب أنه ما أكل من الشجرة سقط عنهما هذا يعني الستر وطفق الشرع ينزقان عليهما من ورق الجنة في بعض ببعض ليستر به عوراتهما. طبعا أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب ستر العورة، ستر العورة، لأن قوله وطفق يقطفان عليهما من ورق الجنة يدل على قبح انكشاف العورة، وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. وإن كان يعني كما تلاحظون في القرآن الكريم ما وجد في القرآن الكريم أمر مباشر بستر العورة، بناء على أن الإنسان بالفطرة السليمة لا يحتاج إلى تكليف شرعي لكي يفعل ذلك، وإنما لوجود المواجهة الفطرية على العرض الذي هو فطرة حيوانية وبدنية وليس فطرة بشرية، إنما الإنسان بفطرته يميل إلى يعني الستر إلا إذا فسدت هذه الفطرة. لذلك لا يوجد امر في القران بستر العوره امر مباشر وصريح، وانما ترك ذلك الى ايه؟ الى لان الفطره تكفي في الزجر عن التعلم. قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو. طبعا ألف الاثنين اهبطا لما الخطاب لآدم وحواء. نعم. أما قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وغيرها من الآيات، فدي بصيغة الجمع فالتحديث باعتبار آدم وحواء فقط، والجمع باعتبارهما مع ذريتهما. أي نعم. نعم. هو ابليس اصلا كان طرد، يعني ابليس اصلا كان طرد من الجنة. والله وهذا الشنقيط يقول يعني التسمية باعتبار ادم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما، خلافا لمن زعم ان التسمية باعتبار ادم وابليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما، وخلافا لمن زعم ان الجمع بقوله اهبطوا مرادا به ادم وحواء وابليس والحيه. والدليل على ان الحيه ليست مراده في ذلك هو انها لا تدخل في قوله فاما ياتينكم مني هدى، لانها غير مكلفه. ثم فصل التنفيذ رحمه الله تعالى الكلام في حكم قتل الحيات اذا وجد السبلوز، وطبعا نتجاوز عنه بعضكم لبعض عدو، أي المعنى أن بعض بني آدم عدو لبعضهم. أي نعم. يعني هو فسرها بقوله تعالى أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض، يعني هذه المظاهر العداوة الغالب هي تكون بين يعني بني آدم وبعضهم البعض. لكن عموما الآيات تدل على يعني في الآية التي في سورة الكهف فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني ما فيش تنافي لأن العداوة في الظاهر ومعروف. نعم. لكن مظاهر نختم الكلام الليلة ببعض الفوائد المتعلقة بتفسير قوله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه من سخائه في الدنيا والآخرة، وهذا السخاء في قسميه هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذي بعث به خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولم يقبله ولم يستجب له ولم يستعصي فينزجر عما هو عليه مقيم

يفتحوها ينزل له اللبن الطازج. فنوع من الرفاهية شيء يعني عجيب جدا، ومع ذلك أثقل الناس وأشدهم ضنكا يعني في حياته. الغرب الحقيقة يعني، وهذا حديث الحقيقة ذو شهود، مره أن يغرق في يوم من الأيام نجمع طريقة من عورات العالم الغربي. الغرب عورته سريعة جدا، عورات العالم الغربي وقبائحه وانحداره إلى أحق من مستوى أخبث الحيوانات، حتى أحق من الخنازير والبهائم. هذا كلام يعني ليس من عندي، يقول الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. ولو تتبع أحوال الطرق الذي هم فيه والضياع الذي هم فيه، يعني أشياء يتخذل منها الإنسان. يعني أحد إخواني من يومين فقط كلمني، أحد إخوة بيحكي لي أن يوجد موقع، أنا طبعا أنا أكره جدا أن أتكلم بمثل هذا الكلام المقدس، لكن ربما نحتاج إلى ذكره كي نستحضر نعمة الله علينا بالإسلام. يقول الأخ أن في موقع على الإنترنت يسموه سيت إيتنج أو سيت إيتل إيتل. يقول الأخ بيحكي يعني أن في الموقع ده بيتكلموا بطريقة من الناس الغربيين، يعني ما أدري ما أقول، يعني أقول أكل يعني شرب البول وأكل الرأس والعرض. يعني طبعا متحفظت رأسا هنا كلام مقدس جدا سيصيبكم بالغثيان، يعني وما يليق بالذات الإنسان يذكر هذا الكلام الناخ الخبيث. لكن عموما انظر إلى هل هذه الفطرة حتى الخنازير تصل لهذا المستوى؟ لا تصل لهذا المستوى، فهي أرقى منهم وأنظر. فالحقيقة أن ما هو فيه من الطلق وأشد الطلق هو امتناف الفطر ومسك الفطر وانحرافها عن هذه الملة الحنيفية التي فيها إنقاذهم من هذا الطلق وهذا الضياع، وما ذلك يوقظون على أن يعني يحرمونها من نعمة الإسلام ويحرموا بيننا وبين سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل النجاة. يقول قدموني رحمه الله تعالى: ألقي نظرك على الأديان كلها وقابل بينها وبينهم في كل كذلك. هذه اليهودية يرى في شرائها اليهودية الآثار والأغلال، حتى الآن ما زالوا مصرين على التمسك بالآثار والأغلال، والتكاليف الشاقة في المعيشة الحيوية ما لا يطاق، قيود في المأكل والمسبح، وحجر في المنكح والمبيت والمعاشرة، وضغط على الأنفس بتقديمها إلى طاهرين يحضرون الاحتفالات، ونجسين مبعدين لا يلمسون ولا يلمسون. إلى شعب تتباين في العبادات. وهذه النصرانية الذي أساسها تعبير الشرعة الموسوية قام رهبانها بعد رفع المسيح عليه السلام ومضي عصر الحواريين، فأطلقوا لأتباعهم كل قلب في اليهودية، وأمروهم بنجز أحكام التوراة نكاية لليهود، وأخذوا يشرعون للناس ما لا ينطبق على أصل التوراة ولا بعثة عيسى، فإنه عليه السلام قال: ما جئت لأهدم الناموس يعني التوراة بل لأتممه. فترى ما أحدث من سقوط الكنيسة وتعاليمها اعتقادا وعبادة وسلطة وسيطرة جائرة على العقل والفكر، وربط الأمور بأيدي الكهنة حلا وإبراما، يعني ما يعقده البابا في الأرض يكون معقودا في السماء، وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء، تبعا لروائب الأنفس والشهوات، مما تذكر منه كل نصراني ذاق جوهر الدين النصراني حقا، إذ جوهره مع اتباعهم على طرفي نصير، فأنا لا يضيق ضرعه ولا تضمط معيشته. لذلك لما استقر سلطان الإسلام بالأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية، واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد جيدهم مننا لا تنكر، احتكاك الحضارة بالمسلمين في أثناء الحروب الصليبية والاحتكاك بالمسلمين في الأندلس يوم كان المسلمون هم القوة العظمى في العالم أجمع، أعظم قوة في العالم، كانت جماعات الأندلس يفلت إليها الطلاب من كل آفاق أوروبا ومن كل العالم كي يتعلموا ويتنوروا. يعني حتى قرأت وثيقة لأحد ملوك أظن ملك من ملوك إنجلترا باعت بنته مع حاشية من الأميرات والسيد فتلقى التعليم والتهذيب في الأندلس عند المسلمين، ويوفي الملك يعني الخليفة كان بها خيرا. فهم يعني أصلا لحد عهد قريب ما كانوا يعرفون عادة الاستحمام. أصل فكرة الاستحمام دي الإنسان يغسل بدنه حتى لو مرة في الأسبوع أو في الشهر هم كانوا يعرفونها. ولذلك استهرت بعض المدن الفرنسية بالعطور، اشتهروا ليه بالعطور؟ يعني هم كان لهم دور في جانب أنه إزاي يخترعوا يعني روائح تذهب رائحة النسم والعرق الذي لا يزيلونه عن أجسادهم، وإنما فقط يعني يتعطون من الأصل. فما عرفوا الاستحمام إلا لما احتكوا المسلمين في الأندلس. حتى كانت محاكم التفريق حينما تقتحم البيوت تقتل المسلمين وتستأصلهم، كان الناس تنكر تحت ضغط الإكراه الناس ينكرون أنهم مسلمون، فيفتشون في البيوت البيت الذي يوجد فيه حمام مكان الاستحمام فيعرفون أنهم مسلمون أنهم يكذبون عليهم فيقتلونهم. فكان يميز بيت المسلمين أنه البيت الذي فيه يعني مكان الاستحمام. فيقولوا لذلك لما استقر الحصار الإسلامي للأندلس واحتك النصارى بالمسلمين في الحروب الصليبية واستمدوا من معارف الإسلام وعلومه ما قلد دينهم من لا تنكر، أخذوا بعدما تنوروا بعلوم المسلمين أخذوا القومون الكنيسة في حظرها على المعارف والعلوم ومعادتها للعلوم، وجرى بإغراء الكهنة من الدماء المسفوكة ما تودت به صحف التاريخ. ثم كان الفوز بدعاة الإصلاح، لأن يعني إنجاز تسميتهم دعاة الإصلاح، وتفرقوا أحزابا ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام بنبذهم سخائف ما ورث. في كل شيء كانوا يشنعون عن الإسلام هم فذلك أخذوا به. أحكام الطلاق مثلا بعدما كانوا يعيرون بالطلاق استنبدين الطلاق وكذا وكذا، إذا بهم بعد ذلك إيه يتبعون الطلاق رغم أن في الكنيسة الآن تقريبا في كل أوروبا أو الغرب كله الطلاق اعترفوا به ونجأوا ألجوا إلى إباحته أيضا وغير ذلك من الأحكام. ولذلك تراهم في عيشة ضمن يسعون لأرقى مما هم عليه، علما بأن الدقائق والبدع في دينهم أفسدت عليهم ما أفسدت، ولم يتسنى لهم الرقي إلا بالرجوع إلى دين الفطرة، وهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. لذلك نتذكر هنا عبارة الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى، الشخصية القذة، شخصية قذة ونادرة في كل تاريخ الإسلام من الشخصيات المجددة على بعض طبعا المخالفات في منهجه، لكن عموما كان يتصدى الأسرة هذه الشخصية تستحق حقيقة أن تدرس دراسة في غاية العمر. شخصية بديع الزمان النورسي ودوره التجديدي في تركيا وتقديمه للكماليين من عجائب ما تقرأه، نرجو أن تكون لك فرصة للاطلاع على شيء من هذا. فكان يقول إن أوروبا حبلى وتفرد الإسلام، وإن بلاد الإسلام حبلى وتفرد العالمانية. هذه من ذرر يعني كلماته التي قالها في وقت من الأوقات. يقول فهم يسعون إليه وإن كانوا لا يشعرون أو يشعرون ويتجاهلون. هذه رسحات من المعيشة في البنك لأمتين عظيمتين وهما تنتميان إلى كتابين منزلين. يعني كان هذا حال يهود النصارى الأمة أصلا لهم دين أصل سماوي ثم حصل تحرير. يقول فما ظنك بالمجوس والوثنيين؟ تأمل بقى المعيشة البنك للجماعة في شرق آسيا والوثنية اللي بيعملوا يعني معابد فخمة من الرخام الأبيض لكي يعبد فيها الفئران، الفئران في الهند. وبرضه مش عايز احكي لكم كلام مقزز جدا يعني ما استطيع ان احكيه، عن احد اخواننا راى بعض هذه المشاهد في شرق اسيا، واحد بياكل بقى ومفيد على الجسم، يعني الكلام المناسب يعني حقيقه تطبيع للعلاقات مع هذه الفئران بشيء صعب جدا يعبدونها. ده عنف ايضا ما عليه الهندوس من عباده الايه الافقار والفخر بذلك في ارجاء الدنيا. وتامل في كل الاحوال يعني سبحان الله فعلا يعني صار كل منصف يعرف ان لماذا الغرب يحارب الاسلام، لانه هو المنافس الوحيد له. وقد انحصر جميع الاديان من الساحه الان، انحصر الاسرائيليه انهزمت، الراسماليه كشفت كل فرقاتها الان، العالم الغربي انفضح التوقات وبدا الظلم والجور والطغيان والاستكبار في الارض واذلال امريكا والغرب للشعوب بسرعه، وان الذي يحكمهم حينما يثورون هو مبدا ان الحق هو القوه، كما يقولون مايك اسرائيل، الحق انك لو معك قوه، لو معك قوه اعمل انت عايزه، لا هو الحق تتخذ لها مبادئ ولا هي المساله مساله مصالح، فلا حقوق الانسان